طيب سننقلك من عالم القرية إلى عالم آخر، وسنذهب إلى الأزهر، وفي الأزهر حكايات وروايات وقصص وعوالم أخرى، ويكبر الشاب أحمد درويش وينفتح على حياة أخرى جديدة. فالأزهر له رسوم عندكم، أول شيء أنتم تسمعون به، وهناك أحاديث ما قبل الذهاب إلى الأزهر تنقل لكم في القرية. نريد استعدادك الأولي للأزهر وتحقيق طموح الوالد الكريم الحاج إبراهيم الذي كان رحمه الله. أيوة. فحدثنا عن النقلة هذه. نحن أولا ننذر إلى الأزهر، يعني هذا جزء من النذر. نذر أي صح. سميت أنت هنا نذر. يعني الإنسان الطيب، الرجل البسيط الطيب، يعني ينظر إذا رزقه الله طفلا أو كذا وحفظ القرآن أن يذهب به إلى الأزهر، تكون هناك. ووقتها في هذه الظروف لم يكن في قريتنا مدرسة إلا هذه المدرسة الصغيرة التي تحرسها كلاب عيسى، هذه وهي محدودة بنهاية المرحلة الابتدائية. فليس هناك يعني في القرية نفسها مرحلة إعدادية ولا ثانوية ولا كذا، الآن أصبحت كل الأمور متاحة، لكن وقتها ليس إلا هذا أو تنتقل إلى مدينة أخرى. كثير من الناس يكسلون فلا يكملون تعليم أبنائهم ولهم عذر، يقول يعني يشتغل معه في المزرعة خلاص، هو يعني فك الخط وكتب شيء والناس فقراء، يقول ربما يكون وجوده معي يشكل إضافة للرزق كذا أو الذي يحاول أن يذهب يبدي إلى مدينة أخرى، هذا عليه يعني أن يفكر في التكاليف. تكاليف، لأن المسألة ليست أنت تفتح بيتا جديدا صح، وأنت تقيم حياة والناس دخلهم محدود، ليسوا بهذه الطريقة. أجل هذا كانت فكرة الأزهر من الأفكار التي يتم الاتجاه إليها غالبا، يعني فيها نوع من العلم وحفظ القرآن استكماله ودراسة أمور الدين، وهذه كلها أمور لها وقع ساحر في القرية وطيب والناس يتبركون به. ثم إن هناك تقاليد لمجموعة أجيال ذهبت إلى الأزهر وعرفت أين تقيم وأين تجلس وحسبت التكاليف، وتكون في مكنة الرجل المتوسط أو يستعد لها، يستعد لها يقتصد من قوتي، يقتصد من كذا، لكن أيضا تحسب المسألة بطريقة حسب فكر القرية. اجتمع شيوخ القرية الذين عندهم أولاد في سن الطلب، وكان منهم جاد الذي كان سيحج معي، حاج الصغير جاد، وآخرون، وأخي محمود أيضا كان من الذين سبقوني إلى الأزهر، وقيل إذن هو التعليم في الأزهر. وأنا أذكر الحوارات الأولى التي دارت على ما أسمع منها الأطفال حول الذهاب إلى الأزهر للهجرة لهذا المكان وتكلفتها. قال يعني أولياء الأمور الأمر لن يكلف إلا أن نذهب بالأولاد فنبحث لهم عن مسكن قريب من الأزهر، ثم يحملون معهم زادهم كاملا من هنا ويزود أولا بأول، فتكون الأمور يعني بسيطة التكلف. تساءلوا هل هذا المسكن ستكون فيه مياه وإضاءة كهرباء أم لا، لأنه ربما يجدون مساكن تعيسة ليس فيها كهرباء وليس فيها ماء. فتساءلوا أيهما أخف ضررا، لو كان علينا أن نختار بين كذا. فقال الحاج محمد الصعيدي الكهرباء أهم. وقيل الماء يا حاج محمد؟ قال الماء في الجامع، يذهبون إلى المسجد فيتوضؤون هناك وكذا وكذا معه، ويملأ له حنفية ويملأ بالحنفية ويعود إلى البيت. هذه مسألة يقيس على القرية. يعني أن نموذج ما سكن القرية يمكن أن يطبق في المدينة. وعلى أي حال فقد وجدوا لنا الماء والكهرباء، وكان هذا شيئا هاما، وجدوا مساكن نحشر فيها حشرا، يعني متاعنا قليل وزادنا قليل وزادنا نأخذه معنا ونحن ذاهبون في الرفاص، وهي الزوادة. زوادة إياها دي، والزوادة إياها من وجهة نظرهم لا تجعلك تحتاج إلى مال، لأن ما الذي عندك؟ عندك البتاو خبز، وعندك علبة فيها الجبن، وهناك شيء فيه الزبدة من القرية، وثم هناك البيض والكشك. بعد هذا ويمكن يجيك شيء حار في بداية الأول. أول يعني يرسلون لك من القرية كل أسبوع شيئا ما تأكله، وهذا الشيء كان يتم عن طريق شخصية ساحرة اسمها عم موسى. عم موسى هذا كذا كان شخصية فعلا عجيبة جدا ككثير من الطيبين المصريين. عم موسى رجل يسكن في المدينة ويتاجر في الدجاج والبيض والزبد وهذه أشياء، يذهب إلى القرية لكي يجمعها كل أسبوع، يشتريها من القرية يشتريها من هناك ويعود إلى المدينة لكي يبيعها. أهل القرية عقدوا بروتوكول تعاون مع عم موسى ده مؤدة الزوادات أنه سيذهب إليهم كل أسبوع يوم الجمعة فيستضيفونه في بيت معين ينزل فيه، ثم يوم الجمعة والسبت كل من عنده شيء يريد أن يبيعه عم موسى أولى يأخذ، لكن اليوم الفاصل هو يوم الأحد وهو سوق القرية الكبير، يذهب عم موسى فيشتري بقية بضاعته من السوق ويركب الرفاص صباح الاثنين متجها إلى القاهرة. لكن في مقابل ذلك كل أسرة ستعد لعم موسى سلة صغيرة لابنها اللي هي الزوادة، هذه الزوادة تجديدات الزوادة فيها الزبدة وفيها البيض وفيها كذا وفيها مبلغ من المال يكفيه أسبوعا أو أسبوعين، مبلغ بسيط جدا حق الفطور، حق تمام، هو ليس إلا حق طبق الفول، حق طبق الفول في الصباح. وطبعا هناك تنبيهات إلا تزور المقهى، لأنه مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة، المقهى سيجر إلى اللعب، سيجر إلى الكذا، وسيجر إلى الكذا. طيب، وعم موسى نعلم نحن جميعا طلاب متى يعود يأتي عم موسى بالضبط، سيأتي رفاصه في عصر الاثنين، الطلاب يذهبون للاستقبال أو يذهبون لاستقباله في البيت عندما يحضر، وهو قبل أن ينزل بضاعته يعرف السلات الصغيرة المرسل. خذ هذا لك وخذ هذا لك وخذ هذا لك وخذ هذه الفلوس لك. في بعض الأحيان يأتي طالب مسكين منتظر شيء وعم موسى يقول له إن أهلك لم يرسلوا شيئا لك هذا الأسبوع، فإذا ما بكى أو شيء يقول له لا لا لا تحزن، خذ هذا هو المال وسأعوضه أخذه من أهلك عندما أعود. الله ما أطيبه. ظل عم موسى هو بنك الفقراء الموجود لهذه قبل عم موسى احنا نريد ان نسترجع قليلا. نعم. في استعدادات وطقوس واحاديث تردكم في القريه عن الازهر. نعم. وايضا هناك طقوس لبس معين طبعا اصبحتم تعيرون به طبعا نريد ان نمر على هذه الاحاديث التي يخوفونكم بها او ان الناس تاتيكم على الازهر. طبعا كان الاطفال الصغار يتعرضون لضغط نفسي كبير، كيف أطفال في سن التاسعة والعاشرة وهم يحبون اللعب والحركة وعليهم أن يضعوا في زي معين، هذا الزي تكون من القبة المغلقة ومن غطاء للرأس هو طربوش أحمر وعليه عمامة. وكيف يحدث لهؤلاء والأزهر يقع في حي شعبي في شرق القاهرة أن يمروا بين شوارع الأحياء ذهابا وعودة فيكونون مثار ضحك من الصبية الآخرين الصغار، بل إن بعض الصبية كان يحلو لهم الاعتداء على هؤلاء الغلابة الصغار لكي يسخروا منهم. هذا كان الزي رسمي، هذا الزي رسمي واجب، الزي رسمي المشكلة أنه لا بد أن تلبسه ويمنع دخول الطالب إلى المعهد دون لبسه. والطلبة كانوا يقابلون أنواعا من الشطط، أحيانا هم يخافون من المشوار من البيت إلى المعهد فيضطرون إلى أن يضعوا الزي في حقيبة معلقة في أكتافهم حتى الوصول إلى المعهد فيرتدونها ثم يخلعونه مرة أخرى، لأن الأشقياء المناطق الشعبية من الصبيان كانوا يلقون عليهم أحيانا الحجارة ويرددون عبارات مسيئة، شد العمة شد، أيوة تحت العمة إرد، يعقدون التلاميذ فكانوا يلجون إلى مسألة أخرى. كان في المعهد هناك مراقب شديد جدا لا يسمح أبدا بالمرور إلا لمن يرتدي الزي، فالأولاد يصنعون ماذا؟ كل 10-12 عندهم زي واحد من هذا الزي، هم يلبسون بنطلون وقميص عادي وكذا، ويأتي أحدهم فيدخل بالزي الرسمي ثم إذا ما صعد للدور الثاني انتظروه تحت الشباك الخلفي فألقى لهم بالزي، يدخل به واحد يمر وهكذا حتى يمر الجماعة. هو الفصل ما هو مطلوب؟ في الأصل غير مطلوب إلا إذا قرر الشيخ المراقب أن يمر على الفصول، وساعتها يحدث ما لا تحمد عقباه. يعني أنت بإمكانك في الفصل تفسخ الزي أو تحطه؟ ليس دائما هو فصل، لأن نقطة المرور هي المهم، الباب وهي التي تمنعك من الدخول، الباقي حسب الظروف وحسب قوة مراقبة الشيخ، والمخالفة طبعا تكون بالصفعات وأشياء طبعا. طيب حدثنا عن دخولك الأزهر، يعني انتقلت من جو إلى جو مدينة نوعا ما، حدثنا عن هذا الجو. طبعا هو كان لابد لكي يتحقق ذلك أن تجتاز امتحانا في القرآن الكريم تكون قد حفظته، أن تجتاز امتحان في القراءة والكتابة والرياضيات، أشياء أيضا يعني كان لها مزاياها أنك تحاصر التلميذ الصغير حتى يصل إلى مرحلة من المعرفة في هذه السن تتيح له أن يكون مقبولا في دراسة من هذا النوع. لكن أما وقد دخلت فأنت تعارض صدمة الانتقال من الريف إلى المدينة، وهذه صدمة كبرى جدا بالنسبة للصبيان الصغار. أنت هناك موضع مراقبة من الصبيان الأشقياء أبناء المدينة، وهم يريدون أن يسخروا منك، وهم يتلمسون كيف يعرفونك من لهجتك، وهذه مسألة كبرى أنت تتحدث بأي طريقة سيبدو عليه أنك بدوي أو فلاح أو كذا أو من أبناء، وهذه توت في كل بلاد الدنيا. إيه صح. وأنا أذكر أنني نصحت من بعض الأجيال السابقة أن الفرق بين لهجة القرية ولهجة المدينة القاهرة يكمن في عدة كلمات لو عرفت مفاتيحها يمكن أن تفلت. ومن هذه الكلمات كلمات التعجب والاستفهام التي تجري كثيرا في الكلام، فإذا كان في القاهرة يقولون عن شيء ليه وإيه، ففي قراتنا نقول ليش وإيش، كان لابد تغير ان تحترس. يعني ايه؟ دعك من ليش وايش وخليها ليه وايه. قلنا يعني هذه تعاير الموجه تدور عليه. اه طيب، كان هناك مشكله اكثر تدور في الكلام عندما تسال عن شيء. القاهره تستخدم كلمه ازاي، ونحن لسه عندنا ازاي، عندنا كيف. اوه، فكيف هذه لازم تلغي، تذهب بك الى منطقه اخرى. فعليك ان تتعلم كي تقول ازاي. لكن ما لم نتنبه له الا في خلال التطبيق العملي هو توزيع النبر على الكلام. في اللهجة القاهرية يأتي النبر على آخر الكلمة، وفي اللهجات الريفية يأتي في أولها، ويبدو هذا في الفعل المضارع مسند إلى ضمير الغائب. فأنت إذا تحدثت عن علاقة عبد العزيز بواحد آخر وقلت إنه يعني يكلمه، فطفل القاهرة سيقول يكلمه، فيضربه، فالتاني يضربه، واخد بالك؟ فهذه مسألة أربع إذا نطقت كلمة زي المدرسة. ففي لهجة الريف ستقول المدرسة، هو يقول يعرفك على طول. أنت عليك المدرسة، لكي يعني إيه؟ هذه مسألة أخذت في البداية. وكنتم تتدربون على هذه ال انت لا تتدرب الا بعد ان تلدغ، يعني انت في البدايه تظن انك افلات، فاذا قلت كلمه فيضحك عليك الفتى القاهري ويعرفك انك فلاح، فتلدغ منها مره او مرتين حتى تصل الى الافلات. ايضا كان فيه في وصايا لطيفه الحقيقه، وصايا تربوية. نعم. منها وصية أظن الشيخ أحمد الحجر الذي ينبهكم على أبيات الشافعي. أنتم يعني ذاهبون إلى المدينة ويخاف أنكم تنفتحون على شهواتها وعلى مغرياتها وعلى كذا. وكان يضغط على قضية أن هذه الشهوات ربما تضيع العلم الذي أنتم. طبعا طبعا، كان يرد علي دائما عبارة الإمام الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. كذا هذه أشياء لابد أن تحفظ لكي، وهذه مسألة أيضا مهمة لأن هذا يتم في مرحلة مبكرة جدا، يترك فيها الطفل لنفسه دون مراقبة يومية ولا مراقبة ساعة من أحد يمنعه. يتكون عندك الوازع الداخلي، ومن أجل هذا كنا نحذر من المعصية بصفة عامة، من الخلل، ومن الأشياء التي تقع على حوافها، ومنها جلوس البقاء، لأن جلوس البقاء في هذه السن كان سيولد لعب الضمنة والكوتشينة والطاولة وما يتبعه من تضييع للوقت، بل حتى من فكرة الزيارات الكثيرة، لأن احنا واخدين على القرية وإن يعني هذا يجلس عند هذا شوية وهذا يذهب. هذا كان من العبارات المألوفة التي يكتبها الطلاب على حجراتهم وشقاقهم: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، لكي يكتبها في وجه زميله أو صديقه الذي يأتي لكي يقضي جزءا من الوقت للتسلية، يخبره بأن الوقت مهم لفكرة الاستذكار. هذه العلامات البارزة كانت تقدم مؤشرات طيبة. صحيح. يعني لأني ونحن كنا نرى أيضا بين أعيننا الذين خالفوا الأمور وجرهم التيار لا يستطيعون العودة. وأنت أيضا ذكرت فائدة هذه الأشياء وكيف أنها عمليا كانت تردعك عن أشياء أنت ربما تنزلق إليها في وقت الشباب وقت أيضا لفت نظري الأثاث، أثاث الطالب الأزهري. أثاثكم البسيط يعني مكون من يعني أنت ذكرت في ثلاثة مراحل يعني الأولى الحصير المخدة والحاف يعني تطور شوية إذا ارتقيت يعني تأخذ مرتبة تادي بقى شيء يعني مرحلة الثالثة يعني مرحلة رفاهية جدا إذا صار عندك سرير لا ده سرير ده يبقى يعني يعني من الأغنياء يعني الإنسان لأنه الأصل إن الأثاث قابل للطي والعودة معك يعني إيه يعني انطلاقا من لأنه كان الأزهر زمان في القديم كان قائم على فكرة أروقة وهي فكرة موجودة في التراث التعليم المصري منذ عهود كثيرة منذ عهد ابن طولون وصلاح الدين الأيوبي فكرة أنه طلاب العلم تخصص لهم مساكن وتخصص لهم أنواع من الرعاية فتتم في أبسط أمورها يعني كان الذين يذهبون إلى الدراسة في مصر حتى منذ عهد الدولة الطولونية وعهد الدولة الأيوبية يستقبلون في المساجد تخصص لهم أجنحة أو أروقة في المساجد وما زال حتى الآن الأزهر إذا دخله إنسان زي من جامع الأزهر الكبير تجد فيه رواق يسمى رواق المغاربة ورواق يسمى رواق الأتراك ورواق يسمى رواق الأفغان ورواق يسمى رواق الشوام ورواق يسمى رواق الصعيدة يعني بمعنى أنه من حق الطالب العلم القادم أن يخصصه مسكن ويخصصه غذاء كان يسمى بالجراية ومن ثم فإن أثاث الذي يحمله معه أو يقدم له لابد أن يكون أثاثا بسيطا لا يشغل حيزا كبيرا حصيرة مرتبة أشياء تحمل وكان المؤرخ ابن جبير يقول عن هذه الظاهرة في عهد صلاح الدين الأيوبي عندما كان يحكم مصر إنه كان يمنح الزوار إذا جاءوا من أي مكان وقالوا نحن طلبة علم يمنحهم حق الدخول وجراية فقال له بعض المستشارين لصلاح الدين إن كثيرا من الناس يأتون ربما للتجارة أو لأغراض أخرى ويدخلون تحت فكرة أنهم طلبة علم تحميهم الدولة وقال له إن هذا يحدث على نحو خاص في القادمين من مصر من الصحراء الغربية فقال صلاح الدين دعوني أرى المسألة وخرج يرى بنفسه القادمين على الحدود ورآهم يتهافتون يأتون جوعى ظامئين محرومين ويقول نحن طلبة علم فيقيدون وتعطى لهم جراية وتعطى ويدخلون فقال صلاح الدين معظم هؤلاء ليسوا طلبة علم فاجعل الأمر مقيدا ولا تمنح هذه الميزة إلا لمن معه أوراق أو شهادات نقل ابن جبير عبارة صلاح الدين قال والله لأن أخطئ فأعطي 99 لا يستحقون خير لي من أن أخطئ فأحرم واحدا يستحق الله دعوهم يدخلون لأمر العلم وليسهل الله لهم الله أكبر هذه مسألة كانت لافتة للنظر جدا في تاريخ رعاية الغرباء صحيح طالب العلم خاصة في صلاح الدين وأحمد بن طولون لدرجة أني في عهد أحمد بن طولون والزلمة سكيدو موجود حتى الآن في القاهرة يذكر ابن جبير أيضا في كتابه أن طلاب العلم بلغ بهم الحد أن طالبوا بأن تكون إدارتهم من أنفسهم فكان يخصصهم رؤساء من بينهم يرعونهم ويحملون مطالبهم للدولة هذا شيء هو الذي استمر إلى حد ما طبعا في العصور المتأخرة في الأزهر في فكرة المجاورين كما يقولون أن يأتي الناس فيكونون إما مجاورين داخل الأزهر أو في أحيائه المجاورة له بأقل قدر من التكلفة والرفاهية. نحن كنا أواخر الذين مارسوا هذا الأمر في الأثاث القليل والحياة البسيطة على حدود الأزهر. صحيح، جميل والله. هنا الوقت تقريبا يعني لم يبق معنا إلا وقت قليل، والحديث في الأزهر بقي لنا أحاديث فيه. نعم كثير، لكن سنختم يمكن قرابة الدقيقتين. نعم سنختم ببعض القصص الطريفة في الأزهر حصلت لكم. أنا أذكر القصة اللي ذكرتها طبق الفول والبيضة. بعضهم ما يجد المصروف حتى طبق الفول ما يجد يشتريه. طبعاً. وكان عندهم بيضة ونزلوا يريدون والعجيب أنهم كانوا يحسون بالغنى والرضا. هذه المسألة العجيبة جدا في مثل هذه الأمور، عندما تجد مفهوم القناعة، مفهوم الرضا، مفهوم الحاجة يختلف. قد تجد الآن صبيا في جيبه 100 ريال وهو يحس أنه لا يلبي حاجاته التي يريدها وأنه يريد أضعاف هذا. ومن أجل هذا فإن العبارة التي يعني كان يقولها أبو فراس الحمداني، ما كل ما فوق البسيطة كافيا، فإذا قنعت فكل شيء كافي. هذه المسألة التي تحدد مفهوم الغنى والفقر. ليس الغنى أبدا نقص إمكانية وذات إمكانية، لكن الغنى هو تربية نفس. صحيح. وفكرة القناعة أنت تعيش ليس على الكف، لا تحس بأنك محروم، تحس بأنك سعيد جدا ما دام عندك ما تأكله وتشربه وتقرأه وتتعلمه وتعود إليه. وما دمت قررت الاستغناء عن الأشياء الخارجية التي لم تعود عليها ودخولها على حياتك يعد طرفا، فأنت غني. وهذا شيء هام. أنا أعتقد أننا نحن ساعدنا في إفساد أبنائنا بكثرة تلبية المطالب. صحيح. نعم. والحقيقة أن تربية القرى أنا أعتبرها من النعم. نعم صحيح. الشاب الذي يتعرض ل، ما نريد أن نقول قسوة، لكن نريد أن نقول يتعرض لمعيشة فيها محدودية. صحيح. فيها يخرج متدرب ومسلح بمهارات، غير الإنسان اللي يولد في منطقة كل شيء ملبى ومرتخي فيها. وقتنا انتهى يا أبا هشام، ولم ينتهي حديثك الجميل. الحوار مستمر إن شاء الله. وأنت تسرق الحديث منا للطف حديثك واسترسالك. ما يزال معنا في الأزهر أشياء قادمة كثير. نعم. مفاجآت جميلة حلوة. والتنقلكم في السكن والسكن الذي في مدخله الماعز والحشيش بيوت الحشيش هذه قضايا. سنأتي لها في الحلقات القادمة إن شاء الله. نشكرك إن شاء الله. إن شاء الله. ونشكر المشاهدين الكرام، وإلى حلقة قادمة بإذن الله مع الدكتور أحمد. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.